على هذه المرأة نفسية ولا غير نفسية؟ صحية بدنية يعني. نعم وليس بدنية. نعم وليس طيب. نفسية. فجاز جاز بس بشرط واحد. نعم. شو نسبة الآثار أو الانعكاسات اللي عم نسميها الصحية البدنية بحيث يعني أنه لا تطاق عادة؟ فنقول نعم يجوز. للطالب سيد أنه وزن واضح الجواب؟ نعم. يعني مو مجرد ما يصور الطبيب أنه الله يمكن المرأة يعني تنوعك بعض الشيء أو أيام أو شهور من آخره، لكن هذا الوعك مطاق كأي مصائب يصاب بها الذكر والأنثى. المهم يعني لازم يكون الضرر الذي بيقدروه ضرر لا يطاق. فإذا في الحالة هذه لابد من عرض الزوج على عدة أطباء مسلمين مؤمنين أهل علم وأهل تقوى. الزوج الزوج يعني ايه ما هو الزوج ايضا ايه، لكن احنا ما باللغه العربيه بنحكي لانه بجوز الا نفهم منك الزوج يعني ذكر الزوجه صحيح. اذا اجمعوا هؤلاء الاطباء على الاجهاض نعم بسبب شرعي نعم منقول يجوز للمراه الزوجه ناقص 15 او اكثر أيوة. 15 كيلو او اكثر من اثر عرفها انه في برحمها شيء غير طبيعي، فهل هذا يبرر شيء؟ يعود البحث الى نفس النتيجه اللي يتحدث فيها الاخ انفا، وهو ان هذا النقص هو طبيعي بالنسبه للحوامل ولا غير طبيعي. هذا اولا. نفترض ان الجواب ما هو نقص طبيعي غير طبيعي، نفترض ايه. طيب بدنا نعالج شو السبب. السبب اما ان يكون امر لابد منه، واما ان يكون بسبب التوهمات الافكار التي تقدم الى هذه المرأة. حينئذ يعود البحث السابق، ما بيكون معالجة بالإسقاط، بتكون معالجة بتنبيه المرأة وتوجيهها بحيث أنه ترضى بقضاء الله وقدره، وبخاصة أنه الأطباء أنفسهم يعلمون أنه في بعض أمور وهمية تكون سببا للقتل. أظن هذا يعني لابد سمعتم شيء من ذلك. إذا كان هذا أمر حقيقي فأولى وأحرى أن يكون سبب لمرض، هذا يعني يسموه مرض نفسي. فإذا نحن منعالج المرض النفسي بعلاج نفسي، وليس هناك علاج لمثل هذه الأمراض كالإيمان بالله تبارك وتعالى وقضائه وقدره. طيب يا شيخ، هل من الحكمة مثلا إرسال النساء إلى الأطباء؟ كيف؟ يعني من الحكمة مثلا أن الرجل يعرض زوجته على الطبيب؟ لا والله ليس من الحكمة. لا ما ينبئ مثل هذا الخبر، لا يعرضها إلا لضرورة قاهرة. هذه امرأة أصابها سرطان في ثديها، اللهم عافنا وعفا عنها، آمين. فكانت حامل وبحاجة إلى أشعة بيقولوا فوق البنفسجية وأعلى من الأشعة. قالوا هذه الأشعة بالتصوير مشان ثديها بمرض السرطان بيشوه الجنين، فشو العمل؟ قال لابد من الإجهاض. قرر الأطباء إجهاض المرأة حتى يكملوا التصوير والمعالجة بالشعاع ثديها، فعملوا لها عملية إجهاض. حصلت عملية إجهاض، بعد 3 أشهر حست بطنها بكركع بيتحرك، راحت على الطبيب قال أنت حامل، وهو اللي عملها عملية إجهاض في الفترة الزمنية مشان عملية الشعاع يعملوها هي الأشعة. عملها عملية إجهاض، لكن هي بعد ما هو معروف شو، بعد 3 أشهر تحرك لبطنها. هذا الجنين صاب الشعاع طالما انه ما بعملية إجهاض انزل، فالوالد قال ما بدي تعملوا عملية إجهاض، طالما تحرك انا ما بدي عملية إجهاض. قالوا له يا رجل، قال هو رجل بيصلي محافظ جيد، قال لا يمكن، خلاص عملت عملية إجهاض أولانية قلنا سلمنا معكم فيها عشان تعملوا الشعاع، والشعاع عملتوه الآن تحرك البطرة ما بدي تعملوا عملية. والله بقي، قالوا بيجي مشوه على عاتك، قال على عاتك. بعد 9 أشهر ولدت بنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شاكرة.